لله شيخنا، سألني سائل في صلاة العشاء من قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول أنه نحن نفهم من هذه من تفسير هذه الآية أن القرآن والسنة محفوظين من الله عز وجل، والكل يعلم أن السنة دخلها أحاديث ضعيفة وموضوعة، كيف نوفق ما بين قول الله وهذا الواقع الذي حصل للسنة، حيث أن بعض النصارى قد وضعوا أمام هذا الأخ شبهة أنه ممكن يتحرف القرآن ما دام تحرفت السنة والله عز وجل يقول أنه محفوظ وتحرف، نعم. فكيف نرد على هاتان الشبهتان؟ أولا، قبل الجواب عن هذا السؤال، يجب على كل مسلم أن يعلم أن الإسلام، أو بالأحرى العالم المسلم، بل راح أقول كلمة أكبر، نبي الإسلام لا يمكن أن يقنع كل كافر بكل جزئية من جزئيات الإسلام، مفهوم هذه المقدمة؟ نعم؟ وهذا أمر واضح جدا، لماذا؟ لأنه هناك في الإسلام أمور أساسية، هذه الأمور الأساسية بتفرع منها الألوف المؤلفة من الأحكام الشرعية، فمن لم يؤمن بذاك الأصل فلا يمكن أن يؤمن بما تفرع من ذاك الأصل. وعلى هذا فلما يأتي كافر ويطرح على مسلم شبهة، فهذه شبهة لا قيمة لها، لأنها قامت على كفره مش على إيمانه. فإذا هنا نحن راح نقول: أيها المسلم، خاصة الذي ليس عنده ثقافة شرعية، لا تفتح قلبك لسماع شبهات الكافرين، وإنما افتح قلبك لتلقي العلم الصحيح من أهل العلم والمعرفة بالدين. أظن أنه هذه المقدمة تكفي لمن كان مؤمنا بالله ورسوله حقا، أنه نقول له إلى هنا وبس، ماشي. لكن عندي طريقة أخرى في الجواب، وإن كانت هذه الطريقة الأخرى هي مبنية على الطريقة الأولى، فأقول: معلوم عند العلماء أن الألفاظ هي قوالب المعاني، وأن الأمر كما قال ذلك الشاعر القديم، ولو أنه كان كافرا لكنه كان عاقلا، حيث قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالألفاظ هي قوالب المعاني، فإذا أنزل الله عز وجل آيات أو تكلم نبيه بأحاديث من كلامه، فهو تعالى ثم نبيه عليه السلام يقصدان المعاني التي تضمنتها هذه الألفاظ. وإذا كانت هذه حقيقة معلومة لدى كل مسلم عاقل، بل وحتى عند ذاك الكافر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، حينئذ إذا قال الله عز وجل بالنسبة لكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه حقيقة لا يستطيع الكفار أنفسهم أن ينكروها، وبخاصة إذا طبقوا القاعدة التي قالها بعض العرب قديما، وهي قوله: وبضدها تتبين الأشياء، إذا قاسوا القرآن على أناجيلهم وجدوا أناجيل عندهم فوق ال70 إنجيل، بعدين صغروا العدد، صغروها وصلوها لـ4 ونسخوا إيش البقية. فهذا أكبر دليل أن الإنجيل إنجيلهم غير محفوظ، بينما هذا المصحف، هذا القرآن الكريم، إلى اليوم لا يجدون وصولا إلى الغمز واللمس فيه إطلاقا، ولذلك يأتون إيش من طريق السنة. فإذا كانت الألفاظ هي قوالب المعاني، نعود الآن ندخل في صلب الإجابة عن الشبهة. هذا المسلم مثلا الذي ألقيت عليه تلك الشبهة يعتقد من قرارة نفسه أن هذا القرآن الكريم محفوظ ليس في السنة، نقول له: هل أنت عرفت المعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية كلها؟ سيكون من جوابه: لا. عرفت جلها؟ سيكون من قوله: لا. إذا عرفت قليلا منها، سيعترف بهذا ولا بد. نعود لنقول له: هل يعني هذا أن المعاني التي أنت ما عرفتها وفاتتك هي، وعليكم السلام ورحمة الله، هي ضاعت على علماء المسلمين قاطبة، أم هي معروفة عندهم وإن كانت مجهولة عندك؟ ماذا ترون سيكون من جوابه؟ حينئذ يطيها الإشكال أن هذه الأحاديث التي هي ضعيفة عند أمثال هذا المستشكل للمسألة، فهي ليست كذلك عند مجموعة علماء المسلمين. فكما أن معاني القرآن محفوظة عند مجموعة علماء المسلمين، كأحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة هي محفوظة عند مجموعة علماء المسلمين وليس عند واحد، لأنه قد يقال القرآن نفسه معاني خاصة، والمعاني التي تتضمنها آية واحدة قد يستنبط منها العالم الخريت النحرير عشرات المسائل، بينما عامة الناس بيأخذوا مسألة أو مسألتين، فما بالك بمجموع الأحكام والاستنباطات التي تؤخذ من مجموع الآيات الكريمة. هذه المعاني لا يمكن أن يقال إنها ضاعت على الأمة كلها، وإنما قضية نسبية. كذلك أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة محفوظة في صدور الأمة، ولكن ليس في صدر فرد من أفراد الأمة. باختصار وإيجاز تام، يقال بالنسبة للأحاديث، لمتون الأحاديث، كما يقال لمعاني الآيات. واضح؟ إن شاء الله تؤدي الرسالة وتبلغ